الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، موضوع خطبة اليوم هو تحسيسي، وهو تصحيح لمفاهيم غزت عقول المسلمين، وذلك من جراء انفتاحهم على باقي العوالم وعلى الأفكار الدخيلة التي تزعزع ثوابت هذه الأمة. إذا الموضوع تحسيسي، ينبغي علينا جميعا أن نحس بأهميته وخطورته وتصحيح، أي أنه يصحح لدى كثير من المسلمين بعض القناعات التي هي خاطئة وتناقض هذه الشريعة الغراء التي من سماتها ومن معلمها، بل هو أبرز معلمها، أنها رحمة وليست للمسلمين بل للعالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله على الجميع من حديث سلمة بن عبيد الله ابن محصن الخطمي عن أبيه وكانت له صحبة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، واسمعوا عباد الله، اسمعوا وعوا، هذا كلام نبيكم، هذا كلام نبيكم صلى الله عليه وسلم، هذا كلام رسولكم، يعني آش خضية، في آش فيها وحي، ما في آش ماشي خطيب اللي تيقول أفكار ولكي تيقوله ما صارت كسيطرة ترددها، لا لا لا، هذا كلام نبيكم وهذا كلام رسولكم صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام المعصوم بأبي وأمي هو. يقول من أصبح منكم آمنا في سربه أو سربه أو سربه، يعني معافا في بدنه، جوج، عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، أظن وأزعم أن الكلام موجه لكم جميعا بدون استثناء، كل شيء عايش هذا الخير، كل شيء عايش هذا الخير، آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، ماشي الغدا، القليل فينا حنا تلقى عنده اش خمسة دقيقة ربما الشهر الديه، إلا كتب لي الله العمر، عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. الحذافير جمع حذفور أو حذفار، وهو جانب الشيء وأعلاه، بمعنى اللي عنده ثلاثة حوايج، اللي عنده ثلاثة حوايج، راش الدنيا كلها، مالك الدنيا كلها، بعبارة أخرى غني. إذا لنا وقفات مع هذا الحديث. الوقفة الأولى أن في هذا الحديث لأول وهلاش تيبا فيه أن الإنسان، أن العبد المؤمن أن العبد الطائع المتعلق بربه جل وعلا لا يخاف من المستقبل. هذا وتر التي يضرب على أعداء الإسلام والتي يضرب على المنافقون والمرجفون لأجل زعزعة أمن الأمة الإسلامية حيدها من دماغ. من أصبح أصبحتي بخير وعلى خير، ما مهدك شي واحد، ما بيقتلك، ما مخاصم مع حتى شي واحد، آمنا في سربه، معافا في بدنه، عند قوت يومه أصبح، يعني عند الحوايج الصافي المستقبل باقي تسول فيه، عنده قوت يومه المستقبل خليه كي الله اللي قد به. اذا اول لمحه واول حاجه ان في هذا اش طمأنة المؤمنين، وانه لا علاقه لهم بالمستقبل، خدموا الانسان يخدم ويبذل الاسباب لاجل، لكن لا تهتم، اياك والعناء الفكري، خدم بذاتك، اعمل، لكن اش لا تجهد نفسك، لا تجهد عقلك، ذاك التعب العقلي الذي يتسبب على إثره الهم والحزن، فيترتب على الهم والحزن أمراض عضوية. هذا يقول ايش واحد واحد الهم تأيه، فبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. الحزن أصابه، هذا يعقوب عليه الصلاة والسلام لما فقده ابنه، حزن حزين، فالحزن شي ترتب عليه مرض عضوي، كاين اللي تيضرو قلبو، كاين اللي تيضرو كلاويه، كاين اللي فيه مرض السكري بسبب اش الهم والحزن، اش بيطرى غدا، اش بيت ناكل غدا، اش بياكلوا هاد الوليدات، هذا اللي جاي في الطريق اش بيت ندير ليه، فين بيت نسكنوا، مالك مالك، اسمع الى الرحمه المهداه، هذه هديه منه ليك، هذه هديه منه ليك باش انت تطمئن وتستراح، لاش بيتعب نفسك، لاش بيتجهد انت تفكر، والله تبارك وتعالى دبار امرك، مدبر جل وعلا. من اصبح منكم امنا في سربه معافا الى اخره. اذا هذه اش اول ملمح، انك اش اطمئن، المستقبل بيد الله. مع كيف قلت لكم ملي تنقول المستقبل غير مجارات لما هو متداول في الواقع، والا المستقبل راه هو هراش بحال شي كعته، شي واحد تاش تيكذب عليك، والا فالمستقبل الحقيقي هو تحت الارض. اش بتقول رب العالمين؟ اشنا هو العمل اللي باش بيتقدم بين يدي الله؟ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، ها المستقبل. اما هذاك اللي فوق الارض، لا لا راهي دقيقه، لبثنا يوما او بعض يوم. إذا على فرض، على فرض اطمئن رحمك الله. إذا مع أول أصل من أصول الدنيا أو من أصول العيش في الدنيا اللي يملكها الإنسان، ملك الدنيا بحذافيرها وملك السعادة، أشناهو آمنا في سربه. يا معاشر المسلمين، يا معاشر المسلمات، اعرفوا نعم الله عليكم. خصنا نبداو نديروا اش النقط على الحروف، خصنا نديروا النقط على الحروف ونحاولوا نعرفوا اش اللي لنا واللي ما لنا، ما لنا من النعم حتى لا نضيعها ونكون سببا، حتى لا نضيعها ونكون سببا في محقها وإذهابها. ولذلك جاء التوجيه الإلهي، يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. عندك اش دير بحال العمى ما تيشوف والو، ولا شي واحد تيكبر با وكذا تيقول لي انت كاع اش درتي؟ سبحان الله، يا ايها الناس مؤمنكم وكافركم، كاع المواطن تيخصو اش يعرف نعم الله عليه. اذا الخطاب للجميع، ثم ياتي الخطاب خاصة لاهل الايمان، فهم أولى بالتدبر وأولى بالتفكر. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. قعد قعد بينكم ويقول اش ما خدمتش، ما صورتش، ها يسر الله، فهاد الزوجة ما كداش، هاد الأب ما كداش، هاد الجار ما كداش، الدنيا قاع ظلام في وجهك، واخا هذا جانب، اشني النعم اللي تنعيش انا؟ وبدأت تعدده حتى لا تزدري نعم الله عليك. ومن أجل هذه النعم للنساج ضربنا بركلا ولا يعرفون قيمتها نعمة الأمن. أش لي شغل دماغكم أنتم مضروبين؟ وهذه الثورات التي أصابت الدول المسلمة أشنو سببها؟ ياك غير الخبز، ياك غير الرزق، تحسين الوضعية. هل تعلمون أن هناك نعمة أعظم من نعمة الأرزاق؟ هذا تحسين الوضع والعمل والخبز والدار والسيارة، هذه كلها تدخل تحت آش إطار الأرزاق نعمية. لكن كاين واحد النعمة اللي هي أعظم بعدها، اللي هي أعظم وأجل من هذه النعمة، بل هي تأتي بعد نعمة الإيمان والإسلام والتوحيد، إنها نعمة الأمن. واش عمرنا قلنا اللهم لك الحمد على هذه النعمة تاع الأمن؟ يا كنضلوا حالين عينينا ومبرلقين في التلفز، وقعنا كذا وكذا، وقعنا كذا وكذا، وقعنا كذا وكذا. طيب لما وقعت الحادثة اللي هي الآن حادثة المؤخرة التي وقعت في الحسيمة، إن العقول رغم أن هذه الأمور مفتعلة، يحاول أعداء الإسلام التلاعب بالمسلمين وبمشاعرهم وبعواطفهم، لأنهم يعون تمام الوعي أنه لا ضابط لهم ولا خطام لهم ولا زمام لهم، كالريشة في مهب الريح سيد بن الحجر. بغض النظر على فعل هذا الإنسان، واش هو تقر كذا، واش هو أصلا هذا الفعل من حقه أنه يدير ولا لا، وإلى غير ذلك من الأسئلة، لا خص كل شيء يتفعل. وترى المرجفون والمنافقون يستغلون هذه الأوضاع لأجل بث التفرقة. مشات الضحية الأولى، مشات الضحية الثانية، الضحية الثالثة، الرابعة، الخامسة، وأنتم تشاهدون. ولكن مع الأسف ما كاينش العقل، كاين هي العاطفة، كاين هي العاطفة. الناس عقولهم خفيفة جدا، ما عندهمش ضوابط، ما عندهمش ميزان، ما عندهمش ميزان. لذلك يا أمة المسلمين ارجعوا إلى دينكم. إذا نعمة الأمن نعمة عظيمة، أهم من كل شيء. يمشي اللي بيمشي، يمشي ألف مني وألف منك وعشرين مليون مني وعشرين مليون منك، ولكن يبقى الأمن. غادي تقول لي وربما هذا أش عنده شي خلفية، لا لا والله، الله ما عنده شي خلفية إلا النصح، إلا النصح لهذه الأمة، لوطننا العزيز. ما بنشاش الناس يوقعوا في الأمور اللي وقعوا فيها الناس اللي هم مشوا، شوف العراق، شوف مصر، شوف ليبيا، والله الذي لا إله إلا هو. إن بعض إخواننا مناش من ليبيا وكذا يقول لك شوف إلى حكمكم، قال لكم وقفوا وقفوا، قال لكم نعسوا على كرشكم نعسوا. ما تسولش لما، لما أصبحنا نراه من الفتن. كنا بنا عاش، كنا بنا نحسن الوضعية وفلان كذا كذا. شوف وليس هذا في إقرار، فيه إقرار على الظلم حاشا وكلا، ولكنها عين البصيرة. إذا نعمة الأمن أعظم من نعمة الرزق. وانظر رعاك الله وتأمل قول الحق جل وعلا، قول سيدنا إبراهيم الخليل وهو يسأل ربه، رب اجعل هذا بلدا، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. كيف تقرأ القرآن؟ لماذا في نظري قدم الأمن؟ رب اجعل هذا بلدا آمنا، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا عد وارزق أهله من الثمرات. علاش؟ لأن باستتباب الأمن ترزق، يمكن ترزق على الله. إلى ما صورت اليوم تصور غدا إلى كان الأمن، ولكن لما كان الأمن ولو ملكت الدنيا ما قيمتها. أنت مثلا عندك ولدك مججك ما تيجي قاع عقل، ومرة مرة تيهدك وخدام مزيان، تتصور عشرات المليون في الشهر فرضا، عشرات المليون ما خصك والو، الدار مأتم جميع الجوانب بسيارتك بكذا، ولكن وقت ما دخلت يدير لك الواحد المويسه قد ما قعدت راه غادي نشوف معك ولدك هذا من صلبك. بالله عليك هل تحلو لك الدنيا؟ والله ما تحلى لك، والله ما تحلى لك. لذلك قيمة الأمن قيمة عظيمة جدا، مقدمة حتى على الأرزاق. لذلك من اللي احنا تضيق رزقنا وتيكون البطالة وتيكون كذا، نطالبوا بحقوقنا ولكن في حدود اش؟ في حدود المشروعية، من غير أن نذهب ما هو أعظم منها. واش انا طحت لي 10 دريال نشعل عليها 100 درهم ولا نشعل عليها 2000 دريال نشعل فيها تلقى 10 دريال تنقول هاني لقيت 10 دريال؟ بالله عليكم ما قيمة الحياة في سوريا في العراق في في في ما قيمة الحياة؟ الإنسان ولا بغير ياكل. وكما ذكروا تيبان لك الولد تيتقطع قدامك، ولدك تيتقطع قدامك تيدور من الجوع ما لقى ما ياكل، حتى انهم يحكون ان ابا طبخ اشلاء واحد كذا الزيد تيطبخ لي باش يعطيه ياكل لاجل ان يسد رمقا. ولا ما وفتوش على هذا الشيء؟ ما عارفينوش، عارفينه ولكن اش، ولكنها الاهواء عمت فاعمت. حتى احنا سيدي بينا نغيروا بعدين هادو اللي غيروا اش؟ بالله عليكم اعطوني الان، اعطوني الان شي بلاد اللي هي درت هذه الخطوه ونجحت. اتحداكم ملي بدا الخروج على الحكام، ملي بدا الخروج على الحكام اعطوني شي خروج اللي هو افلح، لن تجده. ولذلك يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه في المنهاج: ولعله لا يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من المفاسد ما هو أعظم من المفاسد الذي أزالته. دابا اش تيقول لك؟ كاين كذا كاين كذا كاين كذا، إيه مفاسد. إذا اش نديرو؟ يلا سيدي قلب. طيب إلا قلبنا هل ستتحقق المصلحة؟ فرضا كلا والله، كلا والله. لا يكاد يعرف طائفة خرجت عن ذي سلطان إلا وكان في خروجها من المفاسد ما هو أشد وأعظم من المفاسد التي أزالته. لذلك نعمة الأمن كلنا احنا مسؤولين عليها أمام الله تبارك وتعالى، كلنا مسؤولين عليها أمام الله، ندافع عنها لبنى الأمن. وفي نفس الوقت مطالبة بحق طالب بحقك، ولكن في حدود اش؟ في حدود المحافظة على هذه النعمة العظيمة. وضرب الله مثلا قرية، وضرب الله مثلا، قرأوا القرآن يا أمة القرآن، وضرب الله مثلا قرية كانت، شوف شوف شوف شوف باش بينتن عليها الله تبارك وتعالى، كانت آمنة مطمئنة عاد ياتيها رزقها رغدا من كل مكان. واصحابك هذا اللي تيكتب شاعر ولا كاتب، هذا رب العالمين. التقديم يوحي بأن هذا الأمر مهم، لأنه كما يقول سيبويه في الكتاب عليه رحمة الله عليه: العرب عادتهم أنهم يقدمون ما هم به أعنى، تقدموا الحاجة اللي عندها آش، عندها قيمة. ياتيها كانت آمنة مطمئنة عد ياتيها رزقها رغدا من كل مكان. ولا تشتبه عليك الأمور، تقول لي ورا تنقروا لي إلى في قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت آش الذي أطعمه من جوع وآمنه من خوف. هو قدم الطعام هنا على سميته، إذا صار الطعام مهم. لا، هنا خطاب لمن؟ هذا كلام الله كي قلت لي، هذا خطاب لمن؟ للمشركين. ولذلك الشارع ترقى معهم، بحال شي واحد تقول له عقلتي انا ععطيتك دار، ها عقلتي انا رددت فيه الاحسان عطيتك دار، ونهار عطيتك 10 دراهم كذا، كيف تبان لك 10 دراهم ملي انتقلتي ليها من الدار ل 10 دراهم، ولا عطيتك 100 درهم ولا عطيتك 10000 ريال، ما تساوي حتى شي حاجه. ولكن الا قلتي عقلتي نهار عطيتك 10000 ريال ولا مليون، ونهار الاخر بعد شهر كذا عطيتك دار، تيكون لك لماش. هذا تيتسمى الترقي من القليل الى الكثير، لانه خطاب لمن؟ للمشركين، لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. إذا نعمة الأمن نعمة عظيمة تتقدم نعمة الأرزاق، عو هذا الأمر. ثانيا، أن نعمة الأمن امتن الله تبارك وتعالى بها على عباده، امتن الله تبارك وتعالى بها على عباده. مرة مرة تيقول الله تبارك وتعالى تيقول لنا احنا، وتيقول الناس اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، تيقول لهم اش؟ راه أمنتكم، راه أمنتكم، يعني اش؟ يرد هذا الأمر في معرض الامتنان. شي واحد اللي تتمن عليه، تتمن عليه بشي حاجة عظيمة، كذلك الحق جل وعلا. أولم نمكن لهم حرما آمنا تجبى إليه ثمرات كل شيء أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ما لكم لا تعقلون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا أكرم الله هذه الأمة أكرم الله هذا الوطن بهذه النعمة العظيمة ونسأل الله أن يشمل بهذه النعمة جميع بلاد المسلمين لكن قدر الله ما شاء فعل هذا أمر الله والسنن تتدافع هذه سنن كونية غير احنا تنظروا على واقعنا احنا دابا الآن احنا تنظروا على واقعنا احنا المغرب هذا البلد العزيز أولم يروا أنا جعل هو راه فاش الحرم إيه ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب شوفوا تنتما أنا جعلنا حرما آمنا أنا جعلنا هذا الوطن آمنا لأن الأمن من الله ليس من أحد الأمن من الله مش يمشي واحد حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون اذكروا نعم الله عليكم واحمدوا الله جل جلاله على هذه النعمة العظيمة واذكروا وتقول القرآن لاش الصحابة واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون كيفاش تذكر الصحابة وحنا تحنا واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض الناس اللي هم أكبر في السن الأباء تاعنا اللي حاضرين معنا يقولوا لكم اش كيعاشوا الناس اش كانوا تياكلوا ولا صافي تنسى هذاك الشيء الإنسان دائما يذكر نعم الله عليه حتى لا يزدري النعم التي بين يديه أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول الحق جل وعلا مخاطبا الصحابة الكرام وبالتبع مخاطبا لنا واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون واذكروا أنتم أيضا إذ أنتم قليل أرنا 51 سنة ولا 60 سنة رجعوا اللور كيعاشوا والدنا وكيعاشوا جدودنا كيعاشوا الناس اللي قبل منا ها؟ ألم تسألوا آباءكم اسألوهم هم يجيبون اش تيقول لك دابا الناس الكبار شنو قالوا تلقى فيهم واحد القناعة عجيبة تيقول لك أنتم راه جيتوا في الضوء أنتم جيتوا في الضوء ما حمدينش الله صحيح ما حمدينش الله والله إنها كلمة صحيح ما حمدينش الله وإلا الناس اللي قبل منا كيعاشوا اش كانوا تياكلوا كانوا تياكلوا الجراد كانوا تياكلوا اش تيهرفوا على الفيران تيدخلوا لهم الغيران الفيران وكذا وتيهزوا لك شي الفيران كانوا تيفوروا عاش على الجلوف تاع الدلاح الى غير ذلك من الامور كان الخبز اشنا هو تيخدم الراجل النهار كله تيعطيو اش جوج تيعطيو ماش تيعطيهم تقريبا واحد جوج حفلات ثلاثه تاع الشعير تمشي للمراه وتبخها وتطحنها وكذا ومن تيجي داك كتيجي داك كحل كاع مات لا تستطيع ان تاكله كان شي كان البارح ما حنا دابا الان شكون باقي تيوحل شكون باقي تيوحل في الخبز التي يوحل كذا ها وما ذلك الا بسبب هذه النعمه العظيمه واذكروا اذا انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فاواكم وايدكم بنصره اذا فالان نعمه عظيمه امتن الله تبارك وتعالى بها على اوليائه وعلى أصفيائه وعلى جميع عباده بالأمن تستطيع أن تتعبد لله كما تشاء أشنو قيمة الإنسان بلا دين في الدنيا ما عنده شي قيمة إذا عدم الأمن مشات العبادة مشات الطاعة لأن مع الأمن تكون الطاعة والعبادة، ومن غير أمن وأمان في نهاية الطاعة مشاد. أذكر أن مرة كان في شي بعض الحوام هذا حضرت لي أنا شتو، كان شي واحد مخلخل شوية فعقلو كان مبلي في الصلاة، ولكن الإشكالية اللي عنده أشنا هي هو تيضرب اللي حدا تيضربه، تيقدر يضرب بيديه، تيقدر يضرب بحجرات، تيقدر يضرب، وفعل هذا والله الذي لا إله له منيتي يدخل أشهد. واحد ماشي عشرة، واحد ما عندوش عقله ورامي توقع الفتنة، كل شيء تولي على هذا النمط، كل شيء تولي ما عندوش عقله، الشعار شنو هو؟ نفسي ذاك اللي حداك راه غادي ياكلك، يقول عليك يديك ياكل هذه. ملي تيدخل المسجد والله الا كل شيء تيترعد كل شيء. اذكر ان الامام ما جاش هذاك النهار وقدموا واحد، والله الا قريته يترعد فيها جلابته من اللور هكا تترعد، بسبب اش؟ انه واحد دخلاش ينتظر منه اي شيء. طيب اذا عمت الفتن اش بتنتظر؟ اذا اي طاعه واي عباده كيف باقي بتنتاج؟ بتركز على عبادتك كلها على طاعتك كلها، بتدخل بخشوع في الصلاه، والله كل هذا غادي يمشي. لذلك مع الامن يمكن الانسان يتعبد الله. اذا انا تعبدت الله راه ما خصني في الدنيا حتى شي حاجه، لي في رسول الله الاسوه والقدوه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان تيجوع وكذا وشحال كان تيشبع، ولكن كان يقوم صلى الله عليه وسلم حتى تتفطر قدماه. قال الله تبارك وتعالى: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فإذا أمنتم، وقال الله تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم. وقال الله تبارك وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. شوف، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. شوف كيف تنصلي سلاح وبكذا، اعذرني الله كيف تكون هذه الصلاة. لكن من جاء الطمأنينة قال أقيموا الصلاة. أش معنى إقامة الصلاة؟ أعطيها على حقها وطريقها. لكن قبل الله تبارك وتعالى ما أمرنا بهذا الأمر لأنه خارج عن عن عن عن القدرة. وقال الله تبارك وتعالى في آية أخرى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. عاداش اديو ديك الساعه عمرتكم واديو كذا، اما في حاله الفزع عاش من قيمه لله. فلذلك الطاعه الامن نعمه عظيمه، باستتبابه تستتب كل شيء. ولقيمه هذه النعمه العظيمه شوف جعلها الله تبارك وتعالى حتى في جنته، باش تعرف قيمه الامن حتى في الجنه، باش تكمل لك النعمة الله تبارك وتعالى مأمنك. ادخلوها بسلام آمنين، ادخلوها بسلام آمنين، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، وهم في الغرفات آمنون. راه يقدر يكون شي واحد يعجني، إلا بغى يعجك شي جار ولا كذا، قال الله تبارك وتعالى: وامتازوا اليوم أيها المجرم. كاع شي حاجة اللي بتهدد لك، اللي بتنغص لك الدماغ تاعك ولا بتأثر فيك، الله تبارك وتعالى أبعدها عنك، هذا هو الأمن بعينه. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد بهذه الأمة إلى دينك ردا جميلا، اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، اللهم آمنا في أوطاننا،